الإيمان سدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم أو المسلمة. تحدثنا عن الإيمان وتعريفه. تعريف الإيمان: التصديق الذي لا يعتريه شك. تصديق لا يعتريه شك. وقلنا الإيمان بيزيد وبينقص. نتحدث اليوم بإذن الله وبتوفيق الله عن أركان الإيمان. أركان الإيمان، لما نقول كلمة ركن، دي معناها بقى ده الأساس. طب أي لخبطة في الأركان، لا يبقى باظ الفعل، فسد الفعل نفسه. ازاي؟ مثلا في الحج او العمرة، مضرب مثلا يعني، او الصلاة او اي فريضة من فرائض الاسلام، لها حاجة اسمها ركن، اركان، يبقى ده ركن. في حاجة تانية اسمها واجب، في حاجة تالتة اسمها سنة. يبقى في ركن وواجب وسنة. ياريت نركز شوية، لان بعض اخواننا اللي بيطلعوا عمرة او بيطلعوا حج ما بيبقوش عارفين التلاتة دول، فبيتلخبطوا بقى، يجي يعمل حاجة او راحت منه حاجة، باظت الحجة، باظت العمرة، ليه عملت ايه؟ اصلا انا نسيت اعمل الضباع، كشف الكتف اليمين، نسيت اعمل الرمل، تلات اشواط بنجري فيهم يعني، بنتهز فيهم كده. لا دي سنن، دي سنة. يبقى لو احنا فاهمين الفرض او الركن وبعدين الواجب وبعدين السنة، التعريفات ايه؟ الركن لابد ولازم وضروري وحتما انك تعمله. طب ما عملتوش، فسد الفعل، فسد. فمثلا لم انوي الحج او العمرة، يبقى فسدت، لان فيش فين النية هنا. يبقى النية هنا ايه؟ ركن. ما تعملش بقى زي اللي راح يحج رجع وقف في المطار في وسط 12 شنطة وقال يا نهار اسود ده انا نسيت احج، اللهم انا كنت طالع ليه. لا، لابد انك تنوي، يبقى النية هنا ركن. طيب الطواف ركن، عرفة ركن، طواف الافاضة، وهكذا. مثلا في العمرة، اركان العمرة اربعة: النية اللي هي الاحرام، وبعدين التلفظ بالنية، يستحب التلفظ بالنية. هو التلفظ بالنية في الحج والعمرة مستحب، لكن في غير كده لا. ازاي يعني؟ مثلا انا واقف اصلي، وانا لازم اقف اصلي، نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات، هما مش ثلاثة، لا والله اربعة، حاضر، مش يعني مش ضيعة مني، جماعة، يا سلام، في الصف الاول، الله اكبر، في مسجد عمر بن الخطاب المتفرع من شارع، وايه ده؟ ايه ده؟ ده ما ينفعش الكلام ده. انت بتقول داخل تصلي او في نيتك الصلاة، الله اكبر، خش في الصلاة، بس طبعا بتستحضر النية ان دي صلاة الظهر، انت خلاص وتخش على طول، بتطلع الزكاة، نويت ان اخرج الزكاة كذا جنيه، هو ايه ده؟ ما فيش كلام من ده، لا. نويت اصوم رمضان 30 يوم وان طلع 29 نويت، الله اكبر، ده مين بيقول كده؟ ده ما ينفعش الكلام ده. لكن في الحج والعمرة يستحب التلفظ: احرمت لله عز وجل ونويت اداء الحج او اداء العمرة، وذلك عن نفسي او عن ابي او عن امي، فاللهم تقبلها مني واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واعني على اداء المناسك يا رب العالمين. وبعدها على طول بقى لبيك اللهم لبيك الى اخره. يبقى في ركن وفي واجب وفي سنة. الركن يبقى لابد ولازم وضروري وحتما، النية في العمرة مثلا، اثنين الطواف، سبع اشواط حوالين الكعبة، ثلاثة السعي بين الصفا والمروة سبع اشواط. والسعي يعني ايه؟ بتطلع من الصفا رايح المروة قول واحد، رجعت من المروة على الصفا قول اثنين، من الصفا للمروة ثلاثة، مروة صفا اربعة، صفا مروة خمسة، مروة صفا ستة، ها من الصفا للمروة سبعة. لان البعض بيروح ويرجع يحسبهم واحد، يبقى عمل كده 14 شوط. ايه ده؟ ده ايه ده؟ لا لا لا لا. ونحفظها ازاي؟ هنقول الصفا، انا واقف على الصفا، المروة واحد ثلاثة خمسة سبعة، ارقام فردية. طب والصفا اتنين اربعة ستة، تفيدني في ايه؟ عمرك ما هتغلط. يعني انت في الطواف حوالين الكعبة سبع اشواط، لو نسيت ابني على الاقل زي الصلاة، انا دلوقتي قايم اهو للركعة، الركعة الله اكبر، الله كام دي؟ التالتة ولا الرابعة؟ والله مش فاكر، التالتة ولا الرابعة؟ لا ابني على الاقل، يبقى التالتة. وبعد ما تخلص تسجد سجدتين سهو، سجدتين سهو. طيب لو انت نسيت في الطواف، بدأت قبل المغرب بشوية وبعدين الدنيا بدأت تضلم، الانوار اشتغلت، اتلخبط، يا ترى الشوط الخامس ولا السادس؟ لا يبقى الخامس. في الصفا والمروة عمرك ما هتتلخبط. ليه؟ قل لي انت رايح فين؟ هقول لك انا طالع من الصفا رايح المروة. طب بتقول ايه؟ ده التالت ولا الرابع؟ ما فيش رابع هناك، هناك عند المروة واحد تلاتة خمسة سبعة. طب انا راجع من المروة على الصفا، يا ترى ده الخامس ولا السادس؟ مفيش خامس في الصفا، اتنين اربعة ستة، يبقى هناك ارقام فردية وهنا ارقام زوجية. المهم هيبقى مثلا الاركان ايه؟ انا بتكلم عن الاركان، يبقى الاحرام وبعدين الطواف سبع اشواط وبعدين السعي بين الصفا والمروة سبع اشواط وبعدين الحلق او التقصير. دي ايه دي؟ دي اركان، اركان في عمرة او اركان في الحج، ركن في الحج اللي هو الاحرام، الحج عرفة، طواف الافاضة، دي اركان. يعني يفسد الفعل لو ما عملتهاش، وما لوش تعويض، لا ما ينفعش، ده الركن. امال الواجب ايه؟ الواجب لازم تعمله صح، بس لو ما عملتوش ها ممكن تكفر عنه ويبقى حجك سليم وعمرتك سليمة. زي في الحج مثلا، مثلا المبيت بمنى، رمي الجمرات، ده مش ركن، مش ركن. لا ممكن انيب مثلا، مثلا لو انا تعبان ولا حاجة اروح ارمي، حتى لو ما رميتش خالص، حتى لو لم ابد بمنى، يبقى في ففدية من صيام او صدقة او نسك، يعني اقدر اعوض لان انا ما اخبطتش في الركن. طيب والسنة؟ السنة يثاب فاعلها ولا يأثم تارك. ازاي؟ كشف الكتف اليمين سموه الضباع، ما كتفت ما كش لم اكشف كتفي وغطيت، سنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا اراهم اليوم من نفسه قوة في عمرة القضاء سنة سبعة، لما طلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل العمرة بتاعت سنة ستة اللي كان طلع يوم الاثنين واحد ذو القعدة سنة ستة، وقريش مرضتش تدخله الكعبة وقالوا تيجي السنة الجاية، فرجع في ذو القعدة سنة سبعة، دي كانت عمرة القضاء. وهم طبعا عاملين اشاعات عن المسلمين قبل ما ييجوا، اللي بيخش الاسلام بيجيله حمى والمسلمين تعبانين ومفستكين وحالتهم بالبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا اراهم اليوم من نفسه قوة، يظهروا الكتف اليمين ويلا ثلاث اشواط الاولانيين نتهز كده، واحنا ايه اسمها الرمل. حتى هم قالوا المشركون اهؤلاء الذين زعمتم ان الحمى وهنتهم اضعفتهم، يعني والله انهم لا ينفرون كما تنفر الظباء، ده بينطوا يا عم بقى شوف صحتهم عاملة ازاي. لكن افرض انا ما عملتش اللي هو الضباع او الرمل، سنة سنة. في السعي بين الميلين 50 متر وانت بتسعى بين الميلين، هم عاملين حتى دلوقتي لمبات نيون خضرة اول ما تقابل النيون الاخضر بتجري لغايه النيون الثاني الراجل، لكن المراه لا. برضو بعض الناس يقول لك الله انا عملت العمره وما ساعدش بنت، دي سنه وهكذا. اذا في ركن وفي واجب وفي سنه. انا دلوقتي بتكلم عن الايمان، فهتكلم عن اركان الايمان. لو فسد ركن منها فسد الايمان، ما ينفعش. ازاي؟ ايه هي اركان الايمان كما قال العلماء؟ يقولون اركان الايمان ثلاثة. واحد، يقين بالقلب. يقين بالقلب. اتنين، عندك يقين بالقلب خلاص عبر عنه بقى. اقرار باللسان. قول. ثلاثة، تصديق بالعمل. يبقى يقين بالقلب اتنين، اقرار باللسان ثلاثة، تصديق بالعمل. تاني، اركان الايمان واحد، يقين بالقلب اتنين، اقرار باللسان ثلاثة، تصديق بالعمل. تعال ناخدهم كده الثلاثة. يقين بالقلب، يعني ايه يقين بالقلب؟ انا قلت لك ان الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، فانا هسألك وانت تجاوب. هقول لك انت مصدق، انت مؤمن بالله، بالبلدي في الله، مؤمن مصدق عندك شك؟ لا والله. ها طب لو عندك شك يبقى ما فيش ايمان لسه. والله اصلي انا يعني بنسميه احنا يقولك مقلقل كده، ما هيستيتد كده متر. لا لا، ما ينفعش ما ينفعش، لازم يكون يقين بالقلب. وشوف كلمة اليقين هنا، يقين، لان ايه؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سيدنا علي بن ابي طالب يقول، شوف الحتة دي، لو انكشفت عني الحجب وشفت الجنة وشفت النار دلوقتي اهو وشفت الملائكة ما ازددت ايمانا. ايماني زي ما هو. ليه؟ ما انا عارف مؤمن. الملائكة اهي، ما انا مؤمن. لو مثلا شفت الجنة وشفت النار دلوقتي كده ما الجنة والنار انا مؤمن. ها مش ايه ده؟ ازاي؟ هي دي؟ الله، يبقى انت متردد. لا، الايمان لابد يكون بيقين في القلب، يقين في القلب. خليني اضرب لك مثلا كنت قلته قبل كده. لو مثلا واحد بيقول لك انا ما اعرفش البلد الفلانيه دي، مثلا اي بلد على الكره الارضيه، مثلا ايه دي بيقولوا في بلد اسمها كذا، انا محتاج مثلا بس اللي قال لي ما يكذبش وانا مصدقه، طيب ادي الايمان. لو جاب لي صور للبلد دي، بص الشوارع، بص الترافيك لايتس، اشارات المرور، بص بص بص شوف ايماني هيبقى قوي ازاي. طب تعالى اوديك البلد دي بقى، اهي بص كده الشوارع، اهي ادي الصور اللي انت كنت شفتها، لا دي حقيقه دي. يا ريت ايماننا يبقى كده، ايماننا بيقين. انا بزعل قوي قوي لما الاقي اخ مسلم او اخت ويقول لي انا دخلت على الانترنت ودخلت على السايت مش عارف ايه، فلقيت جماعة شككوك. هو انت اي حد يعمل لك كده تعمل له كده؟ ايه ده؟ في ايه شككوك دي يعني؟ ده انت المفروض انت تؤثر ولا تتأثر. المسلم كده، لانك انت صاحب عقيدة، صاحب ايمان، انت تؤثر ولا تتأثر. مش اي واحد يكلمك زي انا ماشي كده، واحد بيزقني كده اروح وقع على الارض وبتدحرج. ده ايه ده؟ لا انا ثابت، انا ثابت. فدي نقطة مهمة جدا. انا بعتولي على الانترنت ناس مسمين نفسهم اللادينيون، اللادينيون اللي ما عندهمش دين يعني، وشوف الفجر والله العظيم فجر وكفر يعني كده كده على المفتشي زي ما بيقولوا يعني. انا لا ديني، انا مش مؤمن بالله ولا مؤمن بالاسلام ولا انا هو كمان. ها طب عايزين ايه؟ قالوا نتحداك تيجي تعمل معانا مناظره ونسالك اسئله وتجاوب ونعمل وبتاع ونجمع الناس على الانترنت وبتاع ده. رديت الرد الاتي، قلت لهم اولا في الاسلام ما فيش حاجه اسمها لا دينيون، انتوا كفره. الله في سورة التغابن يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ما قالش ومنكم لا دينيون، ما فيش حاجة اسمها لا دينيون، يا انت يا مؤمن يا كافر، عشان الكلام يبقى واضح. ادي رقم واحد. رقم اتنين، ان كنت مؤمن انا اناقشك وناخد وندي مع بعض واخوة افاضل ما فيش مشاكل. طب كافر، كافر تسألني اجاوبك بنية الاسلام. امال انا بجاوبك ليه؟ انا بضيع وقتي معاك ليه؟ عشان تقعد تشككني في ديني؟ لا ما عنديش استعداد ولا عبرك، والله ولا عبرك ولا قيمة لك. انما بتسألني علشان في عندك شبهات في دماغك كده يعني بيقولوا الاسلام، طب ازاي؟ طب اجاوبك. فقالوا طب احنا هنقول لك على حاجة اهو، إن نحن نؤمن بأن كل شيء له خالق، لأن مش ممكن حاجة تكون اتوجدت كده بدون ما حد يوجدها. طب كويس. ونؤمن مؤمنون بأن السماوات والأرض لم يعني ما خلقتش نفسها وأن لها خالق. طيب وبعدين؟ بس نعرف منين إن ربنا هو اللي خلق؟ مين قال إن ربنا خلق دول؟ أنا مش مؤمن بأن ربنا اللي خلق، لكن دول لهم خالق بس انا مش مؤمن ان ربنا اللي خلقه. فرديت بمنتهى البساطه، جميل جدا جدا، انت بتقول انك ما انتش مؤمن ان ربنا اللي خلقهم. طيب الله قال ان هو خالق، لا انا مش مؤمن. كويس، في اله مع الله قال انه خالق؟ فكر شويه. في اله مع الله قال انه خالق؟ يعني الله في سوره الرعد يقول ايه؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه زي خلق ربنا فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في نفس سورة الرعد ما تمشي شوية كده ربنا يقول آيات جميلة أوي القرآن ده والله سبحان الله. أم جعلوا لله شركاء قل لو في شركاء قل سموهم من هم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زوين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. وبنفس المنطق الله يسأل بقى أإله مع الله؟ رد خمس مرات في سورة النمل، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ وبنفس المنطق رديته قلت له مين أبوك ومين أمك؟ أنت ابن مين؟ أنت اسمك إيه؟ مثلا هيقول مثلا وجدي عبد الحميد محمد غنيم، جميل. ابويا انا اسمه ايه؟ عبد الحميد. مين اللي عرفني ان ابويا عبد الحميد؟ انا مخلوق. مخلوق اهو صح، بس اعرف منين ان ابويا عبد الحميد؟ جميل. ابوك عبد الحميد بيقول انت يا ابني ابني وانا ابوك. ها في حد تاني طلع قال يا وجدي يا عبد الحميد انا ابوك؟ مش عبد الحميد هو اللي ابوك؟ ما حصلش. خلاص يبقى ابويا عبد الحميد الله يرحمه لغايه ما يطلع لنا واحد تاني يقول لي يا وجدي يا غنيم ابوك مش عبد الحميد انا ابوك. ها ولله المثل الاعلى. نفس المنطق. الله خالق، هو اللي قال لنا في القران سوره الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون. في اله مع الله قال لا انا خلقت؟ يطلع لنا ويقول لنا هو ايه. فالشاهد قلت لهم لا يمكن انا اطلع معاكم عشان تجيبوا تجمعوا الناس وبعد كده مش انا تروحوا لقطنهم. لا، اذا مش اي حد يهزنا، مش اي حد يشككنا في ديننا، نحن نؤثر في الناس ولا نتاثر بالكفر. اتوقف عند هذا الحد، نستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم.